كثيرة. أيها الحفل الكريم، أيها العلماء الفضلاء، أيها السادة الفقهاء، أيها الإخوة النبلاء، جموع جماهيرنا المصرية، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في هذه الليلة الطيبة المباركة مستفتحين هذا المؤتمر الرابع للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر، والذي انعقد بحمد الله ليلة الأحد الموافق للخامس عشر من شهر ذي الحجة الموافق للثاني عشر من شهر نوفمبر لهذا العام الميلادي بعنوان نحو انتخابات نزيهة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يقي مصر وشعبها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونصلي ونسلم على خير البشر الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأتي هذه الانتخابات كما تفضل أستاذ الدكتور محمد يسري في وقت فيه فتن كثيرة ومشكلات عديدة، ثم ما أن تهدأ الفتن حتى نجد من يحاول إشعالها من جديد. لماذا؟ لا ندري. لمصلحة من؟ لا ندري، أو ندري ولا نستطيع أن نقول. ننتظر الأيام القادمة لعلها تكشف للمصريين هنا هذا المخطط المراد. فما عهدنا مصر في تاريخها منذ الفتح الإسلامي إلا دولة مسلمة، دولة مسلمة دينها الإسلام، وهذا لا يعني إلغاء الديانات الأخرى، بل إن أصحاب الديانات الأخرى لم ينعموا في حياتهم مثل ما نعموا في ظل الإسلام. فالإسلام أعطاهم حقوقا كثيرة ومنع عنهم أي ظلم، بل إن إذا وقع عليهم ظلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أنه هو الذي عليه الصلاة والسلام هو الذي سيكون مدافعا عن هؤلاء، عن هؤلاء غير المسلمين الذين يحاول بعضهم أن يطمس حقهم. والحمد لله على هذا الدين القويم الذي أعطى كل ذي حق حقه. أيها الإخوة الكرام، نحو انتخابات نزيهة. كيف تكون نزيهة ونحن لا نعرف انتخابات نزيهة قبل هذا؟ كل الانتخابات التي سبقت كلها كانت مبنية على التزوير، والتزوير الفاضح المفضح كان في الانتخابات الأخيرة، حيث لم ينجح أحد ممن يعارض الحزب الوطني، حتى لم يتركوا بعض الأسماء من باب التدليس بأنهم يريدون حرية انتخابات، لم يفعلوا هذا، وإنما جاءت النتيجة كما تعرفون جميعا. ولذلك انتخابات ضالة مضلة مزورة بالكامل، نريد بعدها انتخابات نزيهة. هنا نسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذا. وهذا يستدعي أن نعرف من الناحية الشرعية الانتخابات النزيهة والانتخابات غير النزيهة ما حكمها في الشرع. فنحن هيئة شرعية تعنى ببيان الأحكام، ولسنا حزبا سياسيا، وإنما نحن هيئة شرعية. ما حكم أولئك الذين يزورون الانتخابات؟ وما حكم أولئك الذين يقبلون تزوير أصواتهم؟ أيها الإخوة الكرام، الصوت هنا أمانة، ويترتب عليه مسائل كثيرة. ولذلك فالله عز وجل محاسبنا على أصواتنا، سيحاسبنا سبحانه وتعالى على هذه الأصوات. هل كانت هذه الأصوات تدلي بشهادة، شهادة صدق وحق، أم شهادة زور؟ فكأن إذن الذين يشهدون بغير ما يعتقدون، والذين يشهدون لأناس يعلمون أنهم لا يستحقون، كأن هذا من باب التزوير، من باب الكذب والافتراء، من باب شهادة الزور. ألا وشهادة الزور الذي حذر منها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا أعطيت صوتك لمن ترى أنه لا يستحق فقد شهدت زورا. والأكثر من هذا إثما وذنبا أن يكون ذلك بثمن مقابل. معلوم في الفقه الإسلامي أن العقود تنقسم إلى قسمين، عقود معاوضات وعقود تبرعات. عقود التبرعات كالهبة والصدقة، وعقود المعاوضات كالبيع والشراء والإجارة. بيع الصوت هنا يدخل في أي عقد من العقود؟ يشترط في عقود المعاوضات في البيع أن يكون المبيع موجودا حين العقد، وأن يكون مالا متقوما له قيمة في الشرع وفي العرف، مال متقوم. فإذا لم يكن موجودا أو لم يكن مالا متقوما فالثمن لا يقابله شيء. إذن الذين يتاجرون بأصوات الناخبين تجارتهم باطلة، يشترك فيها كل من يقوم بهذا، صاحب الصوت وسمسار الأصوات ومن يعين على هذا، كل هؤلاء محاسبون أمام الله عز وجل. والحمد لله بدأت بارقة تظهر في الأيام الأخيرة بعد العهود المظلمة، العهود شديدة الظلمة، بدأت بارقة تظهر، وهي إقبال على الانتخابات، نوع من الانتخابات. ثم وجدنا نتائج هذه الانتخابات التي حدثت قبل الانتخابات التشريعية هذه، كانت النتيجة تعبر عن الواقع إلى حد كبير. أيها الإخوة الكرام الفضلاء، نحن الآن أمام مرحلة دقيقة حساسة، فعلينا أن نتيقظ وأن ننظر إلى كل ما يخرج، أي كلمة تخرج منا، لأننا نجد أن كلمات بعضنا هناك من أخذها وزورها وبين أنها كلمة ليست كلمة حق. إذن هنا أيها الإخوة الكرام الفضلاء، هذه الأصوات التي هي أمانة في أعناقنا لابد أن نراعي ربنا عز وجل ونحن نعطيها لمن يستحق، لمن يستحق. ثم بعد هذا إذا قمنا بما هو علينا من الواجب، على الأقل تبرأ ذمتنا، تبرأ ذمتنا، ولا نحاسب على هذا يوم نلقى ربنا عز وجل. ولذلك كل هنا بالنسبة للمتاجرة بهذه الأصوات التحريم واضح جلي، لا يحتاج إلى أدلة، لأنه هو في ذاته حرام معلوم، هو تزوير، شهادة زور. وشهادة الزور كلنا يعرف ذنب شهادة الزور عند الله عز وجل. إذن هنا نرضى بأنفسنا وبإخواننا وبأبنائنا وببناتنا، نرضى بهؤلاء جميعا أن يقعوا في شهادة الزور، نرضى بهم ونأمل ألا يقعوا إن شاء الله في شهادة الزور. بقي هنا أمر يحتاج إلى توضيح، وهو جهات الآن، جهات التي نراها الآن تخوف المسلمين من الإسلام وتخيف غير المسلمين من الإسلام، وكأن الإسلام هو قطع الأيدي وليس فيه نفع لأحد. على حين إذا درسنا أي جانب من جوانب الحياة العامة كالاقتصاد مثلا، رأينا أن ما في الإسلام من نفع عام، نفع عام لا نراه في غيره، فمن الذي يضمن في أي حزب من الأحزاب أو أي فصيل من الفصائل، من الذي يضمن لكل أحد تمام الكفاية، تمام الكفاية؟ هذا في الاقتصاد الإسلامي، ضمان تمام الكفاية لمن؟ لكل من يعيش على أرض تحكم بالإسلام. ولذلك فالإسلام عندما عالج مشكلة الفقر عالجها علاجا جذريا، ليس كلاما نظريا، وإنما وجدناه يضع الضوابط الشرعية لعلاج هذه المشكلة. وجدنا على سبيل المثال أن ضمان تمام الكفاية يأتي أولا بالعمل، من ولي لنا عملا. وانتبهوا معي أيها الإخوة الكرام وأيها الأخوات الفضليات إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث راجعت سنده وصحيح، من ولي لنا عملا وليس له مسكن فليتخذ مسكنا، وليس له زوجة فليتخذ زوجة، وليس له دابة فليتخذ دابة، وليس له خادم فليتخذ خادمة. والخادم له تمام الكفاية، إخوانكم خوالكم جعله الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه، لاحظوا أخوه تحت يدك، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. في أي دين هذا؟ في أي نظام هذا؟ العلمانيون والليبراليون ماذا عندهم يحقق هذا؟ هل عندهم ما يحقق ما جاء به الإسلام؟ هل عندهم هذا؟ في الزكاة، في الزكاة يعطى الإنسان تمام الكفاية، ولكن سادتنا الفقهاء اختلفوا في المدة التي يعطى فيها المسلم تمام الكفاية. المسلم وغير المسلم إذا كان من رعاية الدولة المسلمة. فقال قائلون نعطيهم مدة سنة على أساس أن الزكاة تتكرر، فيأخذ في هذه السنة والسنة التالية يأخذ مرة أخرى. ووجدنا في كتب فقهنا، كتب الفقه، وجدنا فيها كنوزا لم يطلع عليها كثيرون، وجدنا فيها تمام الكفاية لمدة عمره. وكيف مدة عمره؟ نقول له أنت ستعيش 100 سنة، خذ ما يكفيك 100 سنة. تعيش 50 سنة، خذ ما يكفيك 50 سنة. لا، ليس هكذا. سادتنا الفقهاء أعلم وأورع من هذا. قال ننظر هنا إلى مستحق الزكاة، ماذا يحسن من الأعمال؟ يحسن النجارة، نأتيه بأدوات النجارة ومكان النجارة وخامات النجارة ورأس مال النجارة. هنا لسنا الآن أعطيناه ما يكفيه مدة عمره، بل هو بعد أن يبدأ العمل عليه أن يخرج الزكاة. قالوا يحسن الزراعة ولا يحسن غيرها، فماذا نعمل مع هذا الذي لا يحسن إلا الزراعة؟ قالوا نأتي له بضيعة. ولاحظوا كلمة ضيعة، ضيعة. وإذا أعطيناه ضيعة وساعدناه حتى بدأ الزراعة، وآتوا حقه يوم حصاده. فالزكاة في الإسلام لا تجعل الأغنياء فقراء، وإنما تحيل الفقراء إلى أغنياء، تحيل الفقراء إلى أغنياء. أي الزكاة ليست كالمذهب الماركسي الذي يسعى إلى أن يكون الجميع فقيرا، وإنما تجعل الفقراء أغنياء. هذا مثل، والأمثلة كثيرة، والوقت لا يتسع لكل هذه الأمثلة. لكن نسأل أولئك الذين يخوفوننا من الإسلام، أوجدتم مثل هذا في غير الإسلام؟ أيها العلمانيون، أيها الليبراليون، هل وجدتم مثل هذا في غير الإسلام؟ فإذا كنتم لم تجدوا غير هذا، إن كنتم لم تجدوا هذا في غير الإسلام، فاتقوا الله واخشوا ولا تزوروا وتدعوا أن الإسلام سيكون نكبة على مصر. وأضرب لذلك مثلا في حديث معي لصحيفة أخبار الأخبار، تحدثت عن، سئلت عن البنوك، فتحدثت عن البنوك وبأن هذه البنوك إذا وصل الإسلاميون إلى الحكم فيجب أن تغير منهجها. كيف؟ بأن لا تعتمد على الإقراض والاقتراض، وإنما تستثمر. هذا الذي قلته هو ما تنادي به أمريكا، وما تنادي به أوروبا للخروج من أثار الأزمة المالية العالمية، حيث قالوا لو كنا نطبق الاقتصاد الإسلامي ما حدث لنا ما حدث، لو كنا نقرأ القرآن الكريم ونطبقه ما حدث لنا ما حدث، لو كنا نتعامل في التمويل كما تتعامل البنوك الإسلامية ما حدث لنا ما حدث. هذا كلام غير المسلمين. فماذا يقول المنتسبون للإسلام؟ نسأل الله تعالى أن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يحفظنا ويحفظ مصرنا من كل سوء، وأن يهيئ لنا من الأسباب ما ينهض بهذه الأمة المصرية. والحمد لله تعالى والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يتبارى كل المرشحين في هذه الآونة للفوز بأصوات الناخبين، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن محور نجاح هذه العملية وأساس تحديد مستقبلها إنما هو صوت الناخب. لذلك وضعت رسائل تحت عنوان اعلم، والثانية احذر، والثالثة انتخب. اعلم، نؤسس فيها لمشروعية وضرورة المشاركة في مثل هذا الأمر. نقول اعلم أن الإدلاء بالصوت شهادة، وقد دعيت إلى الإدلاء بها، والله تعالى يقول سبحانه وتعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ويقول وأقيموا الشهادة لله، ويقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون. فلا بد إذن من أن لا يكتم الإنسان الشهادة. لا يجوز أن يتخلف إنسان عن أداء هذا الواجب، ويجب عليه أن يبادر وأن يكون إيجابيا. ثانيا، أن هذا الصوت الذي تدلي به له أهمية في نصرة الحق وخذلان الباطل، وهو متى استعمل استعمالا صحيحا صفعة في وجوه الظالمين والمفسدين، وهو أيضا بناء للمستقبل وتخطيط لما يراد لهذه الأمة. فينبغي ألا نتخاذل. المنتخب والمرشح إنسان موظف يتقاضى راتبه مني ومنك، فلا بد من أن تتحمل مسؤولية اختيار من يمثلك لتنعم مع سائر أفراد الشعب بالحياة الكريمة. هذا رجل أجير، رجل أجير يأخذ أجره مما تدفعه أنت وأدفعه أنا، ويرسم مستقبلي ومستقبلك، وعلى ذلك ينبغي أن يكون لك بصمة في اختيار من يمثلك. عدم المشاركة سلبية، تراجع، خذلان، سوف يستغله من اعتاد شراء الأصوات، من اعتاد ركوب الموجة. وقد جربنا عليهم فيما سبق أنهم خربوا البلاد والعباد، فلا تتقاعس وكن إيجابيا، واقطع الطريق على التجار والمزايدين الذين يبغونها عوجا. هذه كلمة أبدأ بها، اعلم ضرورة وأهمية المشاركة الإيجابية والتواجد أمام صناديق الاقتراع، وإن كلفك ذلك ساعات فهذا ضمان لئلا يضيع صوت ينصر الحق ويهزم الباطل. ثانيا احذر، هذه الرسالة الثانية، احذر أن تبيع صوتك بعرض من الدنيا قليل لقاء جنيهات أو دولارات أو دعوة إلى طعام أو شراب أو ما إلى ذلك مما قد يسيل له اللعاب، فإن هذه رشوة، والراشي والمرتشي في النار كما علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يعطيك ويعطي غيرك لتمنحه صوتك ماذا تنتظر أن يفعل في المستقبل إلا أن يسرق أموال الشعب ليعوض بها ما دفعه لمن يريد منه الإدلاء بصوته له. فإياك أن تساهم في خيانة وطنك وتبيعه للصوص المال والسلطان. احذر أن تبيع صوتك، احذر أن تعطي صوتك لمن سبق وجرب فيما سبق، جرب عليهم الكذب والفساد، ومن استغلوا مواقعهم السابقة في تحقيق الثراء لأنفسهم وذويهم، وأهدروا ثروات البلاد وأجاعوا العباد. هذا صنف جربناه، فإياك أن تعيد الكرة وأن تجعل الساعة عقارب الساعة تعود إلى الوراء بانتخاب من عرفوا بالفساد والإفساد. احذر أن تدفعك العصبية إلى اختيار قريبك أو ابن بلدك دون نظر إلى مدى أمانته وكفاءته. مسألة العصبية وأن تختار على أساسها، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن العصبية: دعوها فإنها منتنة. احذر أن تعطي صوتك لمن يرتدي عباءة الوطنية وهو في الوقت نفسه يجعل قبلته إلى الخارج، الكعبة التي يتوجه إليها أمريكا وأوروبا، ويعمل على إرضاء الصهاينة أو الغرب، فهو يعيش بيننا بجسده وروحه بعيدة عنا. احذر هؤلاء جميعا. إذن من تنتخب؟ هذه هي الرسالة الثالثة. ينبغي أن تتوفر في من تنتخب صفات أشار القرآن الكريم إلى بعضها، في مثل قوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، وفي قوله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيراعى الكفء والأمين والعالم بما هو مقبل عليه بغض النظر عن قربه منك أو بعده، عن اتفاقك معه أو اختلافك. انتخب من سيرته الذاتية وماضيه المشرق يشهد ببراءته من أي ظلم لأي عبد من عباد الله. من يشهد ماضيه ببراءته من ظلم العباد أو انتهاب الثروات، ومن يتمتع إلى جانب ذلك بوطنية صادقة تجعله لا يدخر وسعه في الارتقاء ببلده وتحقيق العزة والكرامة لبني وطنه. انتخب من له دين يعصمه وخلق يحكمه وأدب يجمله، فلا يصدر عنه فاحش قول ولا منكر عمل. يجب على كل منا إذن أن يدقق النظر في من يمنحه صوته، فالصوت أمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يجب على كل منا أن يعرض وهو يوقع على الاختيار أن يعرض نفسه على الله ليسأله لماذا أعطيت هذا ولم تعطي هذا، أعد لهذا جوابا. ومن تغافل عن هذا عرض نفسه لسخط الله في الدنيا وعقوبته في الآخرة. وقد ورد في معنى الحديث: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. وفي حديث آخر: من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هي أمانة وحسبنا وظننا ورجاؤنا أن نكون لها من المؤدين وبها من القائمين. وصدق الله: وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا. أساتذتي ومشايخي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو الله عز وجل أن يتقبل خطواتكم وجهودكم، وأن تتكلل هذه الخطوات وهذا الجهود بالنجاح والتوفيق من الله عز وجل. النقطة المتعلقة مش فقط بدور القيادات، بدورنا كلنا في العملية الانتخابية، أن احنا أولا نستشعر مسؤوليتنا تجاه ديننا، لأننا كلنا كمسلمين مصريين هدفنا الرئيسي هو بناء نهضة هذه الأمة على أساس الإسلام، وهذا الأمر بيحتاج بذل أكبر درجة ممكنة من الجهد، ومن كل الأفراد رجالا ونساء، شيوخا وشبانا، وفي كل تخصصاتنا وفي كل مجالات عملنا وفي كل أماكن وجود. والأصل أن الواحد فينا زي ما تعلمنا من ديننا: ولا تستحقرن من المعروف شيء. يعني محدش يقعد يقول ان انا لو عملت الحاجة دي موضوع بسيط قوي، ده حاجة صغيرة مش هتبقى مؤثرة، محدش يفكر بالمنطق ده. ولكن التفكير الاساسي يجب ان كل واحد يبذل ما يستطيعه من جهد. والاصل اللي بيحكمنا برضه: واتقوا الله ما استطعت. وحد استطاعة كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى عارفه. والمعركة النهاردة اللي احنا بصددها معركة كبيرة، مش لأنه الانتخابات في حد ذاتها غاية، الانتخابات وسيلة لتأسيس حياة سياسية جديدة في مصر، تبقى مدخل لبناء نهضة الأمة على أساس الإسلام. لأننا زي ما كلكم عارفين عانينا من الاستبداد لفترات طويلة، وعانينا من الكبت ومن التضييق، وبالتالي لم تطلق طاقات الأمة أفراد ومجموعات بهدف بناء نهضتها الحقيقية على أساس الإسلام، وغيبت الأمة عن صناعة مصيرها ودورها وعن نهضتها في عشرات السنوات الماضية، طارة تحت شعارات الاشتراكية أو الناصرية، وطارة أخرى تحت شعارات الرأسمالية. والآن جاءت الفرصة حتى نعرض منهجنا، منهج الله عز وجل، منهج الإسلام على الناس بشكل واضح، وأن نشرع في بناء كل مجالات حياتنا في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس هذا المنهج. فإحنا قدام وسيلة مهمة وهي قضية الانتخابات، مش على أساس أن هدف في حد ذاتها، ولكنها وسيلة لبناء حياة سياسية أو نظام سياسي يبقى هو في حد ذاته شرط أساسي أو مدخل أو وسيلة أو الآخر لبناء النهضة للأمة. و من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالنهاردة ده واجب الوقت بالنسبة لنا، نحن نركز جهودنا ونشتغل بحيث أننا كإسلاميين يصبح لنا كتلة مؤثرة بدرجة واضحة في البرلمان القادم، حتى يكون لنا دور أيضا مؤثر في صياغة دستور مصر اللي بيحكم مسار الأمور في البلد لفترات طويلة، وفي تشكيل الحكومة القادمة إن شاء الله بهدف بناء نهضة الأمة على أساس المرجعية الإسلامية. ولأننا كلنا كمسلمين ما تعودناش نشتغل مع بعض بشكل واحد في عشرات السنين اللي فاتت نتيجة الظروف الأمنية والتضييق اللي كان موجود، فالأمر بيحتاج مننا لصبر على بعض، نصبر ونتعود مع بعض على العمل المشترك، ما نقعدش كل واحد يبص للتاني ويطلع فيه زي ما المثل بيقول القطط الفطسان، لأن احنا دلوقتي كلنا قدام معركة كبيرة وفيه تنافس شديد جدا جدا جدا. فالواجب الطبيعي والأساسي انه التيار الإسلامي الرئيسي ينسق مع بعضه ويتجمع على قدر المستطاع، عارفين ان في بعض الجوانب السلبية او بعض جوانب التقصير هتكون موجودة. ليه؟ لان ما تعودناش نشتغل مع بعض الفترة طويلة كلنا كمسلمين بمختلف طياراتنا. فالنهاردة واجب الوقت ان احنا نشتغل مع بعض وان احنا نصبر مرة واثنين وثلاثة واربعة، ولما تحدث عقبات ما نوقفش عندها كتير، نحاول نعالج، ما يبقاش الاصل ان انا من طريق وانت من طريق عند اول مشكلة مهما كانت صغيرة. فالنهاردة قضية الانتخابات زي ما يمكن من سبقني تحدث والبيان اللي لحقت جزء منه، في قضايا رئيسية أهم هذه القضايا في دورنا الآن وحركتنا داخل المجتمع، سواء كنا في الأحزاب أو كنا في جماعتنا الإسلامية أو كنا أفراد حتى مستقلين، دورنا أحد أدوارنا الرئيسية هو توعية الناس بطبيعة العملية الانتخابية ودور الناخب المصري في أنه هو الآن إحنا بنسترد كمصريين جزء من إرادتنا، لأنه عبد الناصر والسادات ومبارك خلوا أجهزة الدولة تتغول في مواجهة الشعب في مواجهة الأمة، وفقدت الأمة جزءا كبيرا من دورها اللي كان موجود أساسا. وبالتالي النهاردة ما حدث في 25 يناير وما بعده أعاد جزء من التوازن لهذه المعادلة، إن الأمة إن الشعب قدرته على الحشد على التظاهر على الضغط بقت موجودة، بقاله كلمة بقالها تأثير. فاحنا عايزين ده يترجم من قبل المواطن المصري العادي إنه تحط في صندوق الانتخابات عشان يساعد على اختيار ناس تتبنى المرجعية الإسلامية كمرجعية أساسية ووحيدة لبناء النهضة في المرحلة الجاية. وبالتالي مسألة التوعية دي مهمة. مهمة ليه؟ لأن كتير من الناس مش فاهمين، كتير من الناس مش قادرين يربطوا المسألة على بعضها، ايه اللي بيدخل المشايخ في السياسة وايه اللي بيدخل المشايخ في مجلس الشعب وفي البرلمان وايه اللي مشغل الاسلاميين في الموضوعات دي. فيه ناس فاهمة وفي ناس كتيرة مش فاهمة. فاول واجب بالنسبة لنا كلنا في الاحزاب وفي غير الاحزاب هو ان احنا نتحرك بهدف توعية الناس باكبر درجة ممكن. دي نقطة مهمة جدا. الامر الثاني انه الناس ما تعودتش بشكل كبير على انها تتحمل المسؤولية وتحول ما تؤمن به الى قضايا عملية وتنفيذية. يعني ممكن الناس تعودت لفترات طويلة خليك في حالك انت مالك، ما تعودش ان هو يدخل في الانتخابات او غيرها. فانا بعد ما وعي مهم ان انا ربط علاقات بمجموعات كتيرة، ما انفعش وانا في حزب النور اشتغل على الناس بتوع حزب النور او في الحرية والعدالة اشتغل حرية العدالة، دول يتعاونوا معايا وتعاون معاهم، انما الاصل ان انا انفتح على المجتمع. فكل واحد من حضراتكم مطلوب منه انه على الاقل يجيب 100 صوت، يجيب 200 صوت، يجيب 300 صوت، ويبدا يدور ازاي يعمل القصه دي ويشغل كل الناس اللي معاه في هذا الموضوع. فيبقى المساله مش مساله توعيه بس، ده توعيه ثم وضع مستهدف عملي كل واحد فينا يحطه لنفسه، هو يتحرك لوحده ولا ممكن يحرك ناس حواليه من خارج دائره الحزب اللي هو بينتمي ليه او الجماعه اللي بينتمي ليها. ولما بيتحرك هو وبيحرك غيره يبقى كل واحد الكوتة بتاعته او المستهدف بتاعه كام، عشان في الاخر الانتخابات اصوات ما هيش شعارات. محدش يفتكر ان لما نحط لافتات كتيرة ودعاية كتيرة واعلانات كتيرة ده بينجح حد. ده صحيح بيسهل للشخص اللي بيروح عشان يجمع اصوات ويقنع الناس انها تيجي على الانتخابات انه يبقوا عارفين ده محمد عبد الرحمن ده نازل مرشح، فانا بحط اللافتات من باب الاعلام. انما محدش يتصور ان الاعلانات في حد ذاتها بتجيب اصوات، وكل الدراسات اللي اتعملت في مصر وغيرها القصة دي تأثيرها ما يتجاوزش 10% من الاصوات، انما 90% بيرتبطوا بعد توفيق الله عز وجل بالجهد الفردي اللي كل واحد بيعمله مع جاره مع الناس اللي في عمارته مع الناس اللي في الشارع مع البقال اللي بيتعامل معاه، مع المكواجي، مع البواب، مع السواق، مع كل الناس. دور واقعد فكر، دي مسؤوليتك، مسؤوليتك انك انت تعملها، ومش انك تعملها لوحدك، انك تقنع غيرك بانه هو يعملها، لانه القطرات المتناثرة هنا وهناك هي اللي بتكون مسار النهر، وهي اللي ممكن تعمل السيل ان شاء الله تعالى. وبفضل الله شعبنا شعب طيب متدين بطبيعته، بيميل لتشجيع الاسلاميين، بس عايزه مزيد من التوعية، مزيد من الدفع. يبقى اذا دلوقتي دورنا الرئيسي في توعية الناس وربطهم وتوضيح لهم أهمية العملية الانتخابية والبرلمان في برنامج نهضتنا المبني على مرجعية الإسلام أساسا. نمرة 2، إنك ما تكتفيش بالتوعية، وإنما تحول ده البرنامج عمل. ما تقعدش تكلم اللي زيك، اللي زيك في الحزب أو في الجماعة سهل كلمة واحدة تكفيه، والمفروض إنه يبقى فاهم الموضوع وشغال فيه، إنما مهم إنك تحول ده البرنامج عمل تتحرك فيه أنت وغيرك بأعداد كبيرة، وتشوف هتجيب 100 صوت، 200 صوت، 300 صوت. هو ده النقطة المهمة اللي لازم تبقى واضحة عندك. في قضايا عملية في العملية الانتخابية غير مسألة الأصوات: تنظيم العملية الانتخابية أمام اللجان يوم الانتخابات، تأمين العملية الانتخابية. فإذا التوعية من آن ترتيب إزاي هنجمع أصوات، نشتغل في الموضوع بشكل كبير، المساهمة في إجراءات العملية الانتخابية في يومها. مهم جدا البقاء عند اللجان العامة اللي بيتم فيها الفرز لحين اعلان النتائج، مهم جدا جدا جدا جدا. يعني النتائج بتطلع، احنا عندنا نوعين من النتائج، عندنا الفردي وعندنا القائم. الفردي خلاص هيتقال ان فلان نجح لانه جاب 51% من الاصوات او اكتر، او هيتقال ان في اعادة بين فلان وفلان، فخلاص شفنا النتيجة وسجلناها وبقينا شهود عليها، ولو الراجل بيكلم نسجل بالتليفونات وبالفيديو وكل حاجة عشان تبقى شهادة، لانه احنا في عمليات انتخابية سابقة في 7 مرات في نتائج اتغيرت بعد ما اعلنا، وفي عمليات تزوير واسعة بتتم، مش موضوع محدش يتصور. الان النظام والدولة قد لا تكون وراء التزوير، انما في جزء من ثقافة القائمين على ادارة العملية الانتخابية، بمعنى بعض الموظفين والفنيين والناس اللي بتحضر بعضها تعود على كده، وممكن يبيع نفسه من غير توجيه للدولة ولا حاجة، في ناس تعودت تبيع أصوات. فعمليات التزوير حتى لو كانت بدرجة أقل واردة، فلازم نبقى قاعدين صحيين. القائمة مش هيقدر يعلن النتيجة نهائية، لأن القائمة أولا ما هيش في لجنة فرعية، ما هيش في لجنة عامة واحدة، بمعنى انه في شروط في القانون بتقول ان لازم الحزب او القائمة دي تاخد حد ادنى من الاصوات على مستوى الجمهورية عشان مرشحين هينجح. فانا ممكن قائمتي في شرق القاهرة تبقى ناجحة، بس ما حققت الشرط الاصوات النسبة 5% وغيرها للقانون بيشترطها، وبالتالي هذا النجاح لا يعتد به. فهو هيعلن حصل فيه تعارض بقى في القرارات او في كلام التصريحات رئيس اللجنة العليا للانتخابات. الاول قال هنعلن، ورجع تاني قال مش هنعلن الا في الاخر خالص، ورجع بعد شوية قال هنعلن بس بعد يوم او الاثنين. طب ايه خطورة الموضوع ده؟ لو هو النهاردة اعلن انا خدت نسبة كام في دائرة شرق القاهرة، خلاص عرفت انا النسبة بتاعتي، انا قيمتي خدت 20% من الاصوات من 8 مقاعد في الدائرة، يبقى 1.6 يعني ليها مقعدين، فعرفت ان ليها مقعدين، مفيش مجال للعب بقى في الموضوع. يبقى المجال الوحيد ان يقول لي ما نجحتش ان انا ما اجيبش النسبة المئوية على مستوى الجمهورية. انما لو ما اعلنش، النسبة، انا ايه اللي هضمني ان هي بعد كده مش هتلعب فيها؟ يعني احد ضمانات عدم التزوير الاعلان، فانا ما امشيش من اللجنة العامة الا ما تعلن ايضا النتيجة الخاصة بالقوائم. خدت 20%، 30%، 40%، 50%، ايا كانت النسبة، لانه كتير من الناس اللي ما عندهاش خبرة بالعملية الانتخابية بيعتبر دوره انه واقف شوية 2 3 ساعات وخلص. لا، الموضوع بيبقى يومها لغاية بالليل، وممكن مجموعات كبيرة مننا تبات لليوم التاني لغاية ما النتائج ايه تعلن، حتى لو ما كانتش رسمية. يعني نتائج رسمية بتعلن بعد فترة شوية، انما خلاص عمال يفرز يفرز يفرز يفرز، وقال فلان نجح او فلان وفلان اعادة، والقائمة 20% سجل الكلام ده كله. المندوبين بتوع المرشحين يقعدوا ويقاتلوا. السناديق الفرعية بتتنقل من اللجان الفرعية للجان العامة، نطلع وراها بالعربيات وبالافراد. اصل مين اللي دراك ان الصندوق ما هتبدلش بصندوق تاني؟ ده حصل فعلا في انتخابات أيمن نور اللي بعد انتخابات الرئاسة، أمن الدولة قررت تعمل الانتخابات في الدائرة بتاعته زي ما الكتاب بيقول. وعملوا إيه في الآخر؟ بعد ما كل حاجة خلصت والصناديق اتملت وهي بتتنقل اتغيرت بشكل كامل، اتحطت صناديق جديدة تماما ناجح فيها مرشح الحزب الوطني فئات وعمال، وسقطوا أيمن نور وسقطوا كل الناس التانية اللي موجودة وقتها. فدي ألعاب كلها موجودة، فدي بتحتاج مننا صبر وجهاد في يوم الانتخاب، ونبقى عاملين حسابنا على يوم ونص يومين كده لغاية ما النتائج تطلع. حتى لو بعضنا تعب نعمل ورادي مع بعض، يعني مجموعة تريح ساعتين ثلاثة وتيجي والمجموعة دي تمشي، إنما هي معركة ولازم نتحملها بكل إيه بكل أبعادها. يبقى التوعية، حشد الأصوات وترتيبها بكل الوسائل الممكنة من دلوقتي مش من يوم الانتخابات، وبعدين يوم الانتخابات المساهمة في إجراءات العملية الانتخابية وتأمينها وتأمين نقل الصناديق وتأمين عملية النتائج ولغاية الإعلام بتاعها. لو جه قال مش هنعلن نتيجة القائمة ما نمشيش، ونعتصم ونتظاهر ونهتف ونعمل كل حاجة لغاية ما نفرض عليه انه يعلنه، لان الضمان الوحيد لعدم التزوير ان شاء الله تعالى هو الاعلان. انما لو ما اعلنش انا عرفت منين النتيجة بعد كده؟ كانت 20% قال هو 24، قال 17، قال 13، قال 0، خلاص. انما اعلنت وسجلناها كلنا وصورناها بالتليفونات بتاعتنا، بقى عندنا دليل واضح. دي نقطة مهمة. وفي النهاية بأكد تاني على مسألة ان كلنا مهما اختلفت طرقنا ووسائلنا واساليبنا والاحزاب اللي بننتمي اليها، لازم نصبر على بعض لاقصى درجة ممكنة. ما هيش مسألة صراع بيننا وبين نفسنا دلوقتي، احنا بننسق على قد ما نقدر، حتى لو ما نسقناش برضو نتعاون ويبقى قلبنا كلنا على قلب بعض. وبعدين المرحلة الاولى بالنسبة للفردي غالبا لتشتت الاصوات بيبقى فيه اعادة، فايه يبقى الموقف في الاعاده يبقى مختلف عن الاول. الاول كان نازل ناس كتير، بعد كده الاعاده بقت باتنين. فلو انا كنت حتى منزل واحد سلفي واحد اخوان، بعد كده خلاص بقى معروف اللي بيعيد فلان، فيبقى كلنا نقف معاه، ما نقولش لا ده اللي هيعيد من سلفي يبقى الاخواني ما يقفش، لا. فمساله ان احنا نتعاون مع بعض ونصبر على بعض دي مساله اساسيه. وانا اسف ان انا طولت رغم ان انا وعدتكم ان انا اقول كلمه سريعه، بس الحديث ذو شجون والذكريات في الانتخابات الماضية كانت مريرة في معظم الأحوال، إنما إن شاء الله المرة دي تكون الأمور أحسن بكتير. وقبل ما أنتهي من كلمة الانتخابات، كلمة بسيطة خاصة بالموضوع المتعلق بالوثيقة بتاعة المبادئ الدستورية اللي ماشي فيها الدكتور علي السلمي. فإحنا مرتبين نفسنا على النزول كلنا يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، لو لم تتراجع الدولة عن إصدار إعلان دستوري ملزم. يعني احنا ما عندناش اشكالية ان اي حد يقترح اي افكار ويقولها، هو حر. انما الاشكالية فين؟ في الالزام المسبق ان يتقال ان في الدستور النص ده ملزم من دلوقتي، او ان يبقى فيه كلام ملزم بتكوين الجمعية التأسيسية. لان استفتاء مارس حدد بشكل واضح انه مجلس الشعب والشورى هيختاروا جمعية تأسيسية من بينهم او من خارجهم هتحط مسودة الدستور اللي يستفتى عليه الشعب. وبالتالي احنا ما هنوافقش ولا موافقين على انه يقول لي هحط رؤساء النقابات على الفنيين على الرياضيين، وان 20 أو 30 أو 40% هم بس اللي عن طريق مجلس الشعب والشورى، ده ممنوع. لانه ما فيش حد في الدنيا بيحط دستور الا عن طريق جهة منتخبة. وكذلك برضو كل واحد حر انه يطرح الافكار اللي هو عايزها، انما ما يجيش يقول لي انا هألزمك بشكل مسبق في الدستور بهذه الايه الافكار او المبادئ. هو يقول اللي يقوله. وبالتالي احنا لو الدولة او النظام اصر على اصدار اعلان دستوري ملزم لنا من غير الاليات اللي اعتمدت في استفتاء مارس، فان شاء الله تعالى نازلين في فعاليات مختلفة مش في فعالية واحدة بس حتى يعودوا عن ذلك. لو هم قالوا خلاص مش هنعمل اعلان دستوري، يبقى ما فيش مشكلة في هذه الحالة طالما ما فيش الزام او في لعب في تشكيل الجمعية التأسيسية. وجزاكم الله خير. فرصة ما تتفوتش. دعوة للتسوق عبر الشاشات. لحفنا فرصة علشان أكبر لحاف في مصر، ألوانه عصرية وجذابة، خاماته ناعمة وقوية. لحاف فرصة مصنع من الفايبر الرول الحراري، قطعة واحدة وعلى أحدث الماكينات الألمانية. والأول مرة فرصة بتقدم لكم أقوى العروض، اشتري الثلاثة لحاف من الفايبر الرول الحراري بمقاسات كبيرة، ومعاه كمان ثلاثة لحاف أطفال من الرول الحراري والخامات الناعمة والألوان العصرية، فقط 299 جنيه زائد مصاريف الشحن. أيوة 299 جنيه. لحفنا فرصة علشان ب 49 جنيه. أيوة ب 49 جنيه. لتحصلوا على أقوى فرصة لموسم شتاء 2012. عرضنا كبير وملوش مثيل، علشان كله جديد في جديد. فرصتك أصلية وعرضنا حصرية. أكثر من 35 موديل بألوان وخامات ثابتة ومقاسات كبيرة، وكمان تم اختباره ضد البهتان. لحفنا فرصة علشان أكبر لحاف في مصر، ألوانه عصرية وجذابة، خاماته ناعمة وقوية. لحاف فرصة ب 49 جنيه. أيوة ب 49 جنيه. مصنع من الفايبر الرول الحراري.